يسأل يقول: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟ ليس لها ذلك، بل واجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر. ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا له: إنها قد أفاضت. قال: انفروا. فالمقصود أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها، تذهب معهم ثم ترجع ولا تؤخر. طيب، هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ نعم، لا تحل لزوجها إذا كان لها زوج. نعم، لا يقربها زوجها حتى تطوف. بارك. أما طيب وقص الأظهار لا حرج فيها، الحمد لله. المهم إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها، لا يقربها حتى تطوف. بارك الله فيكم.